وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس ومن إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما قد أفلح من زكاها وقد خيب من دساها كذبت ثمود بطغواها

صدق الله.